من أركان الصلاة عمدا فالصلاة باطلة، وإذا نسيت فعليك أن تجبر، إن تركت ركن في ركعة تبقى تأتي بركعة ثم بسجدتي سهو على ما سوف نبين بعد إن شاء الله من أحكام سجود السهو في الصلاة. طيب بسرعة، أركان الصلاة إيه؟ أولا النية. النية شرط من شروط صحة الصلاة، النية ركن وفرض من فرائض الصلاة لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لك من عملك ما نويت به ابتغاء مرضات مين؟ مرضات الله، ولكل امرئ يعني من عمله ما نوى. النية فرض من فرائض الصلاة. قال ابن القيم في كتابه القيم إغاثة اللهفان: والنية هي القصد والعزم على الشيء، ومحل النية القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولم يثبت أبدا عن النبي أنه تلفظ بالنية عند الصلاة، كان يقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، يسكت سكتة لطيفة من أجل دعاء الاستفتاح، ثم أحيانا يجهر بالبسملة، وأحيانا يسر بالبسملة، وآخر عهده أنه كان يسر بالبسملة، فلا يسمع منه إلا الله أكبر، سكتة لطيفة، الحمد لله رب العالمين. ولذلك التلفظ بالنية بدعة من بدع الصلاة، بدعة. يجي قبل الصلاة يعمل له يجي 7-8 بدع قبل الصلاة: نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات أداء في يوم كذا مقتضيا بالحج محمد. الله أكبر، ما هذه البلايا؟ كل هذه بدع، بدع. انت بتعرف مين انت ناوي تصلي ايه؟ بتعرف ربنا؟ ربنا يعلم عنك ما لا تعرفه عن نفسك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اصبر علي. يبقى النية ركن وفرض من فرائض الصلاة. ثانيا تكبيرة الإحرام، صح؟ عشان أدخل في الصلاة في مفتاح اللي هو الوضوء، الوضوء الأول. طب اتوضيت، عايز أبقى في صلاة، تحريم الصلاة التكبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، يعني عملية الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ليه بيقولك أنا أحرم بالتكبير؟ لأنك لما تخش في الصلاة سنحرم عليك أشياء، صح؟ ينفع تتكلم بغير ألفاظ الصلاة في الصلاة؟ تبقى الصلاة إيه؟ باطل، حرام عليك. الله أكبر. اللي جنبي عطس وقال الحمد لله، وينفع لو أنت بتصلي واعطس تقول الحمد لله؟ ينفع. يعني أنا بصلي عطس يجوز أن أقول أنا الحمد لله؟ طب اللي جنبي يقول لي يرحمكم الله؟ ها؟ لا، مع ان تشميع العاطس اذا حمد الله واجب وحق من حقوق المسلم على المسلم. ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، منها واذا حمد الله واذا عطس فحمد الله فشمته. شمته يعني كله يرحمكم الله. في الصلاة ما ينفعش، ما ينفعش. تحريم بالتكبير، حرمت عليك أشياء، صح؟ هل يجوز لك أن تأكل وأنت تصلي؟ ينفع؟ ما ينفع. افتح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، عشان تطلع تسلم. يبقى ختام الصلاة ايه؟ التسليم. بعض الأئمة أصحاب البضاعة القليلة في الفقه بعد ما يسلم يلتفت ويقول للناس ختام الصلاة من تمامها. ألا ايه كلام؟ يعني ايه ختمها بقى؟ فهمني. يقولك يعني التسبيح. غلط يا حد، الصلاة تختم بتسليمة واحد، هي دي الواجبة. التسليمة الثانية سنة، خلاص خلصنا. لكن لو إمام فقيه بقى يقول أذكار الصلاة من تمام فضل الصلاة، كده صح ولا مش كده؟ كده صح بقى، كده راجل عاقل وعنده بضاعة. صلوا على رسول الله. أي نعم. يبقى تكبيرة الإحرام ركن وفرض من فرائض الصلاة. عشان تدخل في الصلاة لازم تدخل بألفاظ حددها الشرع، اللي هي ايه؟ الله أكبر. ينفع واحد يتوضا ويستقبل القبلة ولك هصلي هصلي اهو الحمد لله، ينفع؟ تبقى الصلاة باطلة. فين التكبير؟ ده ركن. طيب ما هو كله لله ذكر، هقول سبحان الله، الصلاة باطلة. لازم تكبير، لازم. طب هقول هو بقى مراته مزعلاه، مراته قرفاه شوية، قام يتوضى ولا صلي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه حكم الصلاة؟ برضو باطلة. مش عشان انت مزعلها، عشان انت ضيعت ركن. يبقى لازم ايه؟ تكبير بصيغة النبي حددها. ما ينفعش برضو تكبر على مزاجك، الله اكبر كبيرا. الله، انت في العيد يا ابني في مفتاح للصلاة معين، يبقى الله اكبر، مش كده؟ هذا ركن من اركان الصلاة. مما يدلل على هذا الحديث الذي ذكرته آنفا، والحديث الاخر الصحيح المشهور، حديث المسيء في صلاته. النبي قال له ايه؟ هذا الرجل الذي نقر الصلاة كنقر الغراب للحبة، وراح يسلم على النبي، النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، عدها ثلاث مرات، فإن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والله لا أحسن غيره، ما بعرفش غير كده، علمني. النبي قال له في كلامه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فكبر ده فعل إيه؟ أمر يفيد إيه؟ الوجوب. فكبر تكبيرة الإحرام، أنبه على خطأ يقع الناس فيه في صلاة الجماعة. الإمام راكع، واحد جاي متأخر خايف عقبال ما يدخل ويقف في الصف الإمام يرفع فتضيع عليه ركعة، مش كده؟ يوم بعضهم بقى مسجد خالد بن الوليد ما شاء الله كبير واسع، هو على الباب خايف الإمام يركع من على الباب يسقف له إن الله مع الصابرين. ما هذه المهزلة؟ حرام عليك، ده حرام عليك تشوش على مصلي بالقرآن، حتى بالقرآن مش كده؟ وبعدين يجي بقى مستعجل يعرف الله أكبر يروح راكع. طب دي تكبيرة ايه؟ نازل تكبيرة الركوع تبقى الصلاة باطلة، فين تكبيرة الإحرام؟ يبقى المفروض يعمل ايه؟ الله أكبر يقف كده ولو ثواني، الله أكبر يركع، أو الله أكبر وينزل بنية أن هذه تكبيرة ايه؟ الإحرام. شفت النية فرقت ازاي؟ واحد نوى بها إحرام وكبر مرة واحدة الصلاة صحيح، واحد نوى بها تكبيرة نزول للركوع الصلاة باطلة. ما أنا بقول لك النية دي يا ابني هي روح العمل، إنما الأعمال بالنيات. اللهم أصلح نوايانا، اللهم آمين. وإليك بعض أخطاء المصلين في تكبيرة الإحرام. ده في أئمة ما بيعرفوش يكبروا تكبيرة إحرام. إيه الأخطاء يعني؟ واحد، إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، الله أكبر، الله، الله، الاستفهام كده يعني بتسألنا ربنا أكبر ولا لا؟ لو قصد هذا فهذا كفر. طبعا هو جاهل ما يعرفش، يعذر بجهله، ودينا بنعلمك ما تمطش كده. الله أكبر مش الله أكبر. هذه واحد. اثنين، إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر يبقى خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر. يعني إزاي؟ يقولك الله أكبر، برضو هي هي، برضو هي هي. ثلاثة، إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء، الله الله أكبر، الله أكبر. ألا ده كده جمع كلمة كبر، وكلمة كبر معناها طبلة، يبتقول ربنا طبلة، هذا كفر إذا كنت عارف المعنى وقاصد. طبعا الناس مش عارفين، جهلة يعذرون بجهلهم. أربعة، من أخطائهم في تكبيرة الإحرام إدخال همزة إبدال همزة إبدال ضمت هاء لفظ الجلالة إلى واو. الله أكبر، الله أكبر كده، واو. حتى بعض الناس عندنا يكتبها لك كده الله وأكبر، ما عرفهاش قبل كده، يحط واو واو ولا واو عشان يبقى صح واو. يا ابني ده كده بقى شرك بالله، هو له واحد لك الله وأكبر، الله و الله وأكبر، الله و يعني زائد أكبر، انت ليك إلهين ولا إله واحد؟ يضم على اله الله، الله أكبر مش و أكبر. دي مصيبة بلاوي بنسمعها في الصلاة. أربعة ولا خمسة، إبدال همزة أكبر بواو. بعض الأئمة والله أنا صليت بعض مرة ورا واحد كده يقول لك إيه الله أكبر، الله أكبر، يعني بيقولها متدلعة والفقيه يعني الله أكبر، فين الهي بتاعت لفظ الجلال شطب الله أكبر. هذا أيضا خطأ نسمعه. ستة، المد في التكبير لا سيما في صلاة الجماعة. قال ابن حزم لا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبير بل يسرع فيه فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير. بعد ما يطلع من لسانه إيه؟ راء أكبر، راء أكبر آخر حرف، أبتدى أتحرك، لأن سبق الإمام حرام ومساواته مكروهة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من فرائض وأركان الصلاة القيام في الفرض للقادر عليه. القيام، ربنا قال في قرآنه وقوموا لله قانتين، يبقى انا اصلي، الله اكبر واقف اصلي. طب لو قعدت وانا قادر على القيام حكم الصلاة ايه؟ باطلة. ما حدش يقعد في الصلاة الا فعلا اللي مش قادر يقف، مريض كبير في السن مش قادر، العملية مش هيصة كده. طب انا يعني صحتي على قدها، اقف ولما تتعب اقعد، ما تبدأهاش قاعد. صليت على رسول الله، لو صليت وانت قاعد مع القدرة على القيام في الفريضة الصلاة بطلة بطلة، ريح نفسك بقى، انتبهوا الى هذا. دليل القرآن والسنة، وقوموا لله قانتين. وفي السنة روى البخاري رحمه الله عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش قادر أقف أقعد وصل، مش قادر نام، مش قادر أومئ برأسك إيماء. وأنا قلت من قبل بعض الناس بيصلوا هم قاعدين، عافاهم الله، عنده عذر خلاص ليس عليه حرج، فيجي يركع يوم يحني جزعه، يعمل كده. بتحني جزعك ليه؟ بعضهم يجي يسجد يروح حاطط ايديه كده ويسجد على ايديه، ايه الكلام ده؟ بعض المساجد بتعمل دكك وفيها لوح خشبي مرتفع عشان اللي قاعدين يسجدوا عليه. كل هذه اباطيل، كل ده غلط، كله غلط. امال الصح ايه؟ اومئ براسك ايماء، ما قالش بجزعك، قال بايه؟ براسك. يبقى انا بصلي وانا قاعد اهو، عايز اركع اعمل كده، اخفض راسي، جزعي ملوش دعوه، اخفض راسي كده، هرفع ارفعها كده، هسجد اخفض راسي خفضا دون خفض الركوع. يبقى ظهرك وصلبك ملوش علاقه بالقصه دي. اومئ براسك ايه؟ ايماء. او ده خطا بنرى كثيرا. بعض الناس بقى الفلاسفه، طب لو واحد مش قادر يومئ براسه، مش قادر يصلي بدماغه، يصلي بايه؟ اللي يقول لك يصلي برموش عينيه، يعني يقعد يغمز، ايه الراجل المهزله ده؟ واللي يقول لك يصلي بصباعه، ابو صبع ده، يقول لك يرفع صباعه، ينصب صباعه، قال كده قائم بيقرا الفاتحه، يركع يعمل ست، ابو سته كده، يسجد يروح قابض صباعه. الكلام ده يا ابني غلط، الكلام ده رواه ابو صبع. هو تومئ براسك. طب واحد مش قادر يحرك دماغه، ده يبقى في الانعاش، ده يبقى بيموت بقى، يبقى رفع عنه التكليف ان شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، القيام فرض وركن في صلاة الفريضة للقادر عليه، اما السنة ممكن الإنسان تبقى صحته 100% ويصلي هو قاعد، والصلاة صحيحة. أن حاجة والفرض إيه؟ حاجة تانية. يجوز أن تصلي النافلة من قعود مع القدرة على القيام، إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعد، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. يعني نصف صلاة من القائم. يبقى ينفع في السنة صلي وانا المشكلة والصلاة صح، لكن في الفرض لو صليت وانت قاعد مع القدرة على القيام الصلاة بطلة. واحد جاي متعب راح مصلي العشاء واسأل التحيات وسلم وسبح مش قادر يقف يصلي ركعتين، تعبان يسيبهم؟ لا، صلي وانت تاخد نصف ثواب القائم زي بعضه، احسن من مفيش. صلى على رسول الله. يبقى من فرائض واركان الصلاه: واحد، النيه، اثنين، التكبير، ثلاثه، القيام. انا كلام عن تكبيره الاحرام، لان انت لو كبرت تكبيره الاحرام وما كبرتش تاني في الصلاه، الصلاه صحيحه. يبقى التكبير ايه اللي نية، ايه اللي فرض؟ الاحرام بس. اربعة من فرائض واركان الصلاة، وده مهم قوي وهنقف معاه وعايزك تصحصح في اللي جاي: قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل للامام والمنفرد اجماعا، اما المأموم ففيه خلاف. ان بعض اهل العلم قالوا قراءة الامام قراءة للمأموم في الصلاة، صلاة الجماعة، صلاة الجهرية، يعني الركعتين الجهريتين، ده خلاف هنفصل في الدرس الجاي. لكن كل العلماء اجمعوا على ان الفتحة ركن في كل ركعة في الفريضة والنافلة للامام والمنفرد. خلينا مع الإجماع دلوقتي. الفاتحة ركن ليه؟ لما رواه الجماعة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما رواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، فهي خداج خداج خداج غير تمام. خداج يعني ناقصة. قال الخطابي: هو نقصان بطلان لا نقصان كمال. فلم ده هنحتاجه بعد كده. أي نعم. ولما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، إلى ختام الفاتحة. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد إن ربنا سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. ايه هي الصلاة بقى؟ يقول الحمد لله رب العالمين، اقول له كذا. يقول الرحمن الرحيم، اقول له كذا. يبقى ربنا سمى الفاتحة صلاة، لان الصلاة لا تصح بغير الفاتحة. وانت لو قرأت القرآن كله في كل ركعة وما قريتش الفاتحة، ايه حكم الصلاة؟ باطلة. طب لو قرأت الفاتحة فقط بس في كل ركعة الفاتحة بس، ما حكم الصلاة؟ صحيح. فربنا سمها صلاة لأنه لا صلاة من غير فاتحة، ماشي. والثابت عن النبي أنه كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، ولم يثبت عنه خلاف ذلك، وقد روى البخاري أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. العجيب في الكلام اللي جاي ده، العجيب إن الإمام أبو حنيفة والإمام الثوري قال لا يتعين على المصلي قراءة الفاتحة، بل إن قرأها فحسن، وإن قرأ أي قرآن غير الفاتحة فالصلاة صحيحة. إيه الكلام ده يا إمام؟ أبو حنيفة يقول لك عايز تقرأ الفاتحة خير وبركة، مش عايز تقراها وتقرأ مكانها أي قرآن الصلاة صحيح. الكلام ده لا. طب فين أدلتك يا إمام؟ قال اسمعوا يا أولاد الذين، واحد قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه القرآن، وهذه الآية وردت في شأن القرآن الذي يقرأ في صلاة قيام الليل، لأن من قبلها ربنا قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصف، مش كده؟ الله، يبقى الكلام عن الصلاة. فربنا قال له فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولو كانت الفاتحة واجبة لقال اقرأوا الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. أدي واحد. ايه تاني يا إمام؟ قال في السنة حديث صحيح كلكم حافظينه، اللي هو حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فأمره بالرجوع حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما قالوش اقرأ ايه؟ الفاتحة. أبو حنيفة قال أهو قرآن وسنة، النبي هاهنا لم يأمر الرجل بقراءة الفاتحة ولو كانت واجبة لأمره بها. انتوا معايا مشايخ؟ معايا ولا ايه الحكاية؟ طيب ترد على الكلام ده؟ ترد؟ الأحناف ما سكتوش للجمهور، قالوا الله وأدلة الجمهور اللي جابوها دي لا صلاة إلا بأم القرآن، من لم يصلي بأم الكتاب فهي خداج، تقول فيها ايه يا امام؟ قال ههدها لكم. اسمع، هو انتم مستدلين بان الفاتحة ركن وواجب تقرأ بايه؟ قلنا بحديث عبادة بن الصامت، النبي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال طيب وانتم فهمتوا ايه؟ قلنا فهمنا إن الصلاة هنا من النفي نفي بطلان، الصلاة بطلة. قال لا، ده نفي كمال. يعني إيه؟ يعني لو صليت بغير الفاتحة يبقى صلاتك غير كاملة، صحيحة لكنها ناقصة الأجر. إيه الكلام ده؟ زي إيه يعني؟ قال زي إيه؟ زي قول النبي، ده لو صح لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ما هو ده نفي وده نفي. لو انا صليت العشاء في بيتنا صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. طب أجرها كامل زي اللي صلى في الجامع؟ لا. يبقى كلام النبي لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد نفي كمال ولا نفي بطلان؟ نفي كمال. فهمون؟ فهمون ولا نائمون؟ صلوا على رسول الله. قال الأحناف: من صلى بالفاتحة فحسن، ومن صلى بغيرها فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر. وجاءوا بالآية: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبحديث المسيء في صلاته النبي قال له: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وبدأوا يهدموا في أدلة الجمهور: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا: نفي كمال لا نفي بطلان. زي ايه تاني؟ طب وحديث أبو هريرة: من لم يصلي بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج. قال امسك، ده الحديث ده دليل على اللي بنقوله. كلمة خداج معناها ايه؟ ناقصة. يبقى اللي يصلي بغير الفتحة صلاته ناقصة ناقصة. أبو حنيفة قال: ما هو ده رأيي، ناقصة في الثواب لكنها صحيح. طب وبعدين إذا كده الإمام أبو حنيفة يعني عقرب لنا المسائل، كلامه قوي بس جانبه الصواب. لا، قول الجمهور هو الراجح. ليه؟ للأدلة التي ساقوها. ثم ردوا على كلام الإمام. قال اسمع بقى، انت استدليت على ان الفتحة مش واجبة بايه؟ قال بقول الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قالوا: هذه الآية وردت في شأن صلاة قيام الليل، في شأن قدر القراءة، في شأن زمن الصلاة، لا في قدر القراءة. النبي كان بيقوم الليل كله، قال له ثلثينه نصفه، طب قد ايه؟ فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر من القرآن مش جت في قدر القراءة، ده جت في زمن ايه؟ الصلاة. واضح يا مشايخ؟ قال القاضي المالكي ابن العربي في أحكام القرآن: معنى هذه الآية المراد بالقراءة هنا الصلاة، وليست قراءة الآيات في الصلاة في أصح أقوال العلماء. يبقى أنت بتقرأ بتطول، يبقى أقرأ ما تيسر يعني ما تطولش، بلاش الليل كله ولا نصف ولا تلتينه. عارف زي إيه؟ زي قول الله: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان قرآن الفجر مقصود بإيه؟ صلاة الفجر. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر نفسها، فعبر عن الصلاة بالقرآن. هذه كتلك، دي زي دي بالتمام. فاقرأوا ما تيسر من القرآن مش معناه عدد الآيات أو نوعية الآيات، ده معناه زمن الصلاة. واضحة يا مشايخ؟ اللهم افتح علينا يا رب. اللهم آمين. اثنين، قالوا حديث عبادة بن الصامت: انت بتقول ده نفي كمال لا صلاة إلا بأم الكتاب، بتقول نفي كمال مش نفي بطلان. قالوا لا، الصحيح أنه نفي كمال. ليه؟ قالوا لأن ده ظاهر اللفظ الذي يدل عليه الحديث. ومما يعضد ويؤيد هذا إن في رواية تانية للحديث عند ابن خزيمة وإسنادها صحيح، النبي قال فيها: لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أظن الحديث ده واضح. قال ما فيش إجزاء صلاة ما فيش فيها فاتحة الكتاب لا تجزئ، يعني إيه؟ ما هيش نفعة. يبقى هذا الحديث يقلل الغموض ويذهب بالإشكال الذي في حديث عبادة. طب وقول النبي للمسيء في الصلاة: كبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ما قالوش الفتح؟ الجواب: قالوا هذا أعرابي، لم يعين له النبي الفاتحة، وقال له اقرأ ما تيسر من القرآن، والكلام محمول على الفاتحة، لأن أيسر ما تيسر من القرآن هو الفاتحة. مش كده؟ هات لي أي واحد، هات لي مسلم في الصين، مسلم في السودان، مسلم في جزر القمر، مسلم في بلاد الواق الواق، حتى لو ما بيصليش، انت مسلم يا ابني؟ اه. حافظ حاجة من القرآن؟ هيقول لك اه. اقل حاجة يقول لك ايه؟ الفاتح. ايسر ما تيسر من القرآن ايه؟ الفاتح. فده مفهوم محفوظ. وقول اخر قالوا لا، ده قول النبي للراجل اقرأ ما تيسر من القرآن يعني بعد الفاتحة. ان موضوع الفاتحة ركن ده معروف ومشهور، يا بعد الفاتحة. وهذا ما قاله النووي في المجموع نقلا عن ابن العربي. قال ابن العربي وهناك رواية أخرى للحديث، رواية ثانية، النبي قال للرجل اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. برضو الرواية دي جلت الإشكال وذهبت بالغموض. الراجح إيه بقى؟ الفاتحة لازم تقرأ في كل ركعة ولا أي قرآن والسلام؟ نقول الفاتحة. الفاتحة لقوة أدلة الجمهور، لمواظبة النبي والصحابة وسلف الأمة، ده إجماع الأمة على هذا أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، كيف يصلي من لا يحفظ الفاتحة؟ واحد لسه أسلم دلوقتي، واحد تركي، واحد فارسي، واحد أعجمي مش عربي، لسه أسلم دلوقتي من ساعة، أذن للظهر، عايز أصلي معاكم، مش حافظ يصلي ولا يقعد له شهرين ولا يخش معهد إعداد الدعاء الأول وبعد 4 سنين يقابلنا، نعمل فيه إيه ده؟ مش عارف حاجة، لا حافظ فتحة ولا غير. يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. يصلي ازاي؟ لو حرص على الجماعة يبقى اتحلت. اللي ممكن نحمل هذا من باب الضرورة على قول من قال قراءة الإمام قراءة للمأموم وهو مش عارف، ماشي، لا هيصلي لوحده يعمل ايه؟ لو حافظ اي حاجة غير الفاتحة يصلي بها، لان اولى ما يجيء بعد قرآن الفاتحة قرآن. لا مش حافظ حاجة خالص، يعمل ايه؟ يكبر ويهلل الله اكبر، يقول لا اله الا الله 10 مرات 20 مرة، لان افضل ما جاء به النبيون لا اله الا الله. يبقى افضل كلام النبي جه به بعد القرآن هو ايه؟ في ترتيب اولويات، فيقول لا اله الا الله كم مرة، يسبح كم مرة، يكبر كم مرة في كل ركن، وأثناء ده يتعلم لأنه واجب عليه يتعلم. الكلام ده فيه عليه دليل، أيوة، روى الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا من الصحابة الصلاة ثم قال إذا كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد وكبر وهلل ثم اركع. وممكن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة، ولا إشكال أن يقرأ في الفريضة من المصحف إن كان جاهل بهذا الشكل. ما ينفعش أنا وإنت نقرأ في فريضة من المصحف، لا يجوز. في النافلة ماشي، إنه ما يعرفش حاجة خالص بس بيعرف يقرأ عربي، حط المصحف ويقرأ منه طالما مش حافظ الفتح. من باب الضرورات تبيح ايه؟ المحظورات. صلوا على رسول الله. سؤال أخير، هل قراءة الفاتحة واجبة على المصلي في كل ركعة؟ أصلي العشاء لازم أقرأ الفاتحة في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، واجب؟ واجب ولا مش واجب؟ انقسم أهل العلم فالرد على هذا السؤال إلى قسمين. المذهب الأول مذهب الجمهور، مالك، شافعي، أحمد، أبو داود، قالوا قراءة الفاتحة واجبة على المصلي في كل ركعة، ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة في جميع الركعات. ماشي. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيف والإمام الثوري والإمام النخعي، قالوا لا تجب قراءة الفاتحة إلا في الركعة الأولى والثانية. الركعة الثالثة والرابعة إذا شئت فاقرأ، وإذا شئت فسبح وحمد، وإذا شئت فاسكت، يعني ريحنا. إيه الكلام؟ يعني ركعة الثالثة أفسك كده أعمل إيه؟ طب الإمام لو بيقرأ يبقى لعل ده فيها يبقى وجهة نظر وجيهة أسمعه، إنما أنا لا سامع ولا بقرأ واقف كده، إيه عمود في الجامع؟ أعرف أعمل إيه؟ يبقى هسرح. قالوا سبح. ففي الدليل على هذا؟ ما دليل هذا؟ صلى على رسول الله. وإحنا عارفين أبو حنيف قال تقرأ بالفتحة أو مش بالفتحة كله ماشي. وجاء بأدلة رحمه الله، ده إمام علم، إمام علم. وهاجي في أوقات هقول لك رأي الجمهور ورأي أبو حنيف، وأخذ رأي أبو حنيفة فقط، إنه في مسائل أتى فيها بأدلة غلب الجمهور. فأوعى تفتكر لما نقول لا نحن بنحقر من شأن حد، نحن نتعصب للدليل لا للأشخاص. أدلة الجمهور إيه؟ إن الفتحة واجبة في كل ركعة. قالوا واحد حديث المسيء في صلاته، النبي قال له في الرواية اللي جابها ابن العربي الصحيحة، إذا قمت فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم قال بعد هذا واصنع ذلك في كل ركعة. صح؟ قال له تركع وترفع وتعب، وبعدين قال له في الآخر إيه؟ ثم اصنع ذلك فين؟ في كل ركعة. يبقى زي ما هي وجبة في الركعة الأولى وجبة في كل ركعة، مش كده؟ الركوع مش ركن واجب في الركعة الأولى والثانية بس والثالثة والرابعة لأ، ولا واجب في كل ركعة تركع؟ طب ما الفتحة ركن برضو، يبقى ركن متكرر واجب في كل ركعة. هذه كتلك. اثنين، قالوا هذا الذي روي عن الصحابة عن علي وعن جابر بن عبد الله. طيب أبو حنيفة الإمام والثوري والنخعي اللي قالوا القراءة واجبة في الركعة الأولى والثانية بس بالفتحة أو غيرها، الثالثة والرابعة عايز تقرأ اقرأ، عايز تسكت اسكت، عايز تسبح ما يضرش، أدلتهم إيه؟ صلوا على رسول الله. قالوا واحد، لو كانت القراءة واجبة في كل الركعات لسنة الجهر بها في جميع الركعات. صراحة كلام ضعيف. ولكن القراءة في قراءة القرآن الفاتحة أو غيره لو وجب في كل ركعة كان الإمام لازم يجهر به. سمعنا في المغرب جهر وسمعنا في الركعة الأولى والثانية، وفي العشاء عمل كده، معنى أنه يسر في الثالثة والرابعة، يبقى القراءة غير واجبة في الركعة الثالثة والرابعة. رأيت في الكلام ده؟ كلام بصراحة يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، وأصغر عيل يرد عليه. ليه؟ إحنا عندنا صلوات سرية كلها الظهر، هما يقولوا الأولى والثانية القراءة واجبة، طب ما هي سرية. العصر بصراحة دليل تعبان. يعني الراجح إيه؟ الراجح ما ذهب إليه الجمهور، إن قراءة الفاتحة واجبة في كل إيه؟ ركعة، على الإمام والمنفرد. وهنفصل في الدرس القادم في شأن قراءة الفاتحة في حق المأموم في صلاة إيه؟ الجماعة، للأدلة التي ساقها الجمهور ولما ثبت في الصحيحين. روى أبو قتادة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. الدليل ده واضح قوي، إن حيث رواه مسلم بيقرأ في الآخر في الثالثة والرابعة بإيه؟ بفاتحة الكتاب. يبقى خلصنا، قطع الجهيزة قول كل خطيب. حديث مسلم والبخاري جلى هذا الإشكال ودفع هذه الشبهة. يبقى نرجع ونقول أركان وفرائض الصلاة إيه؟ 1 النية، 2 التكبير تكبيرة الإحرام يعني، 3 القيام للقادر عليه في الفرض في النفل ممكن تقعد، 4 فاتحة الكتاب. إن شاء الله الدرس القادم نجاوب على حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في شأن المأموم، ثم نستأنف باقي فرائض الصلاة. وإلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.